كلمنا عن العقيدة يا أحباب، وأنا عارف إن أنتوا اهتميتوا بيها وبقيتوا عارفين أهميتها من غير أنا ما أقول، أنت عارفها. ده شهر كريم ومناخ جميل إن إحنا نتعلم فيه الدين بتاعنا ونراجع فيه أنفسنا ونبدأ فيه من الأول مع نفسنا ونشوف مقدار لا إله إلا الله هي واخدة قد إيه من قلبنا، محمد رسول الله واخدة قد إيه من قلبنا، وبنتصرف على أساسها إزاي. وأنا قلت لحضرتك هي مش كتاب احنا هنذكره وبعد كده نقول خلاص الحمد لله احنا انتهينا من هذا الكتاب، لا يا حبيبي في الله، دي منهج حياة. لاننا ان شاء الله لو نجحنا في تحقيق هذا المفهوم في انفسنا في قلوبنا وتحركت عليه جوارحنا الحمد لله نبقى ان شاء الله بنرجو النجاة من الله سبحانه وتعالى. يعني لما نيجي ندرب نفسنا ونقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى انت يا حبيبي تبقى عارف ان هذا الكلام هو تطبيق عملي لهذه العقيدة اللي احنا تعلمناها دلوقتي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص عرفنا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ايه تاني لما يقولك ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ يبقى يا حبيبي في الله ده تطبيق عملي ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان اللي بيتوكل على ربنا ربنا سبحانه وتعالى يكفيه. لما يقولك يا حبيبي في الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل ده تطبيق عملي يا حبيبي لهذه العقيدة. اوعى تفكر العقيدة المباحث العناوين اللي موجودة في كتب العقيدة بس. علشان كده انا نبهت نفسي ونبهت حضرتك بقولك هي مش مباحث هنذاكرها ونقول الحمد لله احنا درسنا العقيدة، لا احنا بندرس هذا العلم وبعدين بنطبق هذا العلم على ارض الواقع. كل ده فاكر انت الجملة الجميلة العظيمة في الحديث العظيم اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قاله سيدنا النبي لسيدنا أبي بكر، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو يا حبيبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل سيدنا أبو بكر علشان سيدنا أبو بكر يديله إجابة، لا ده بيعلمه بيقوله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما فيش ضرر خلاص الله ثالثهما، مش محتاجين خلاص حاجة تانية بعدما كان الله عز وجل هو ثالث الاثنين في معيته سبحانه وتعالى وفي إكرامه سبحانه وتعالى وفي نصرته سبحانه وتعالى. علشان كده الجماعة الكفار دول المشركين دول جم وكل واحد فيهم واقف على باب الغار، الغار ده موجود إلى الآن. حضرتك إن شاء الله يا رب ارزقني وإياك الذهاب إلى مكة المكرمة وهتشوف الكلام ده هناك. فأنت بتشوف الغار ده تقول دخلوه إزاي ودول وقفوا على باب الغار ومفيش واحد فيهم قدر ان هو يجر ويدخل ويتفهموا ويتكلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه في هذا الغار اللي هو غار ثور في مكة المكرمة، وسيدنا النبي واثق من نصر الله سبحانه وتعالى. علشان كده وهم ماشيين في الرحلة العظيمة دي كان سيدنا النبي ماشي على طول مستقيم لقدام وابو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ودي هقول لك فيها حته يا رب الوقت يسعنا ان احنا نقولها مهمه جدا جدا، ان العلماء بيقولوا خلي بالك ابو بكر لما كان بيكثر الالتفات ما كانش بيكثر الالتفات لانه شاكك في نصر الله لهم، لا ابدا، ده بيقول لك من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفه على رسول الله بيلتفت، عمال يلتفت يمينا وعمال يلتفت يسارا. لذلك ان سيدنا ابو بكر ضرب لنا مثل عظيم جدا في هذه الرحله المباركة، وده نوع برضو من أنواع العقيدة أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه، وعارف أن الحب ده هو اللي هيدخله الجنة. لما كانوا في مرة عطشانين وقاعدين وواحد قال لهم يا جماعة عرض عليهم لبن، فسيدنا أبو بكر إدى اللبن للنبي، ارجع الحديث ده موجود في صحيح البخاري، إدى اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر فقلت له اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت، ده لفظ البخاري، وفي ألفاظ أخرى فشارب حتى ارتويت. يعني سيدنا أبو بكر من شدة حبه للنبي بيقول له شرب، بيقول فشرب النبي حتى ارتويت أنا. هو ده الحب في الله يا أحباب، ودي هي دي العقيدة يا أحباب اللي احنا عايزين ندرب أنفسنا عليها. الحديث بذكرك بيه وإيران تاني ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.